وما ربك بظلام للعبيد، هل يعني أن ربنا يمكن يظلم مرة واحدة؟ خلاص، إذن لا تدل هذه يعني الصيغة لا تدل على أن ما يعني أنه يباح للمرأة أن تزور مرة ومرتين. إن عملنا من لعن على يعني الزوارات المتصفات بالزيارة الكثيرة، ليس هذا هو المقصود. فقد ثبت الحديث الآخر زائرات القبور، وهذا حديث حسن، ويحاول يروغ عنه يعني كثير من الذين يدعون التحقيق، وهو حديث ثابت ورواه أهل السنن وهو حسن يحتج به. يعني بارك الله فيك، مرحبا. في سؤال ولا نعم في حاجة في الموضوع؟ في مشكة فتنة القبور فتنة، نسأل الله العفو والعافية. وأنتم كذلك، ما يزورنا القبور، يعني المقبرة محاطة بالسور عن الكلاب وعن المخالفين. لا تأخذ عليه، قلت وعن المخالفين. أي الله المستعان، حياكم الله. نعم، باطل باطل موضوع، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا من الأحاديث الموضوعة. نعم، مرحبا يا شيخ. يصوم 3 أيام في الحج و7 من أول ما يشرع في سفر الحج يجوز. أي نعم، بعد العمرة، من يوم ما يقضي العمرة من بعدها إلى الحج وهو ناوي الحج يصح أن يصوم 3 أيام. نعم، وأنتم كذلك. وعاد إلى سكنه، سكنه أين يقع؟ لكن مسافة قصر بينه وبين العمرة في أشهر الحج. أنا أمثل المثال أنه من أهل المدينة مثلا، واعتمر في أشهر الحج وعاد إلى مسكنه في المدينة، ثم لما جاء الحج أحرم بالحج مفردا. نعم، هذا ليس متمتع، لأنه سافر بين العمرة والحج إلى مسكنه. المسكن بعيد عن مكة مسافة قصر 500 كيلو وزيادة. هنا وهكذا قس عليه. نعم، حياكم الله. أي أنتم جيتوا للحرم ليش؟ حتى تتزودوا من النوافل والرواتب. أي نعم، ليسوا يعني الحجاج أهل نسك. أي نعم، ولا ينطبق عليهم وصف السفر أهل نسك وعبادة. أهل نسك يعني قصر الصلاة في منى، هل هو نسك ولا سفر؟ نسك، حتى في عرفة. أي نعم، هذا نسك. فالحاج ينبغي أن يتصف بصفة الناسك من جهلهم. يبلغون، لا لا تبلغ، يبلغون بقدر الاستطاعة. أنا ما أفهم والله الأردو، ولا أفهم اللغة الإنجليزية، ولا أفهم غير العربية. إذا على كل حال، إذا رأيت أحدا مخطئا فنبهه بذمتك. أي نعم، والبقية دعه إن شاء الله. أنت أعلى من الدولة تحملها المسؤولية؟ لست أعلى منها، هي تشعر بمسؤولية. شوف يا أخي، هي تشعر بمسؤوليتها وقد قامت بواجبها، وخصصت دعاة بلغات مختلفة جزاهم الله خيرا. أنت الناقد بصير، بس أنت مستريح ويظهر في عينك أقول تظهر في عينك العيوب مفخمة. إيه، بارك الله فيك. إذا رأيت شيئا من هذا فاجتهد. هل فعلت هذا؟ ما أظن أنك فعلت. إذن ماذا تريد منا؟ أين كيف كنت؟ فلا رفث ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من هذه الأيام، من السبعة. نعم، يعني من فرض فيهن الحج من يوم ما ينوي الحج حتى الرفث والفسوق والجدال. الفسوق في كل وقت، لكن الرفث اللي هو الجماع ودواعي المباح، أي نعم. والجدال المقصود به هو الجدال الذي يريد به أن يغلب صاحبه، أي نعم، ليس الجدال بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال لإظهار الحق لا يمنع، أي نعم. نعم نعم إخواننا، إذا وضعت سترة فامنعه.